بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الحال الثالثة، أي من المناسخات. يقول: ما سوى الحالين الأوليين، ولها ثلاث صور. إحداها أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف، هم أنفسهم مع الاختلاف. يعني في المسألة الأولى مثلا تكون زوجة، في المسألة الثانية تكون أما، كما لو هلك رجل عن زوجة وثلاثة أبناء منها، ثم هلك أحد هؤلاء الأبناء، فحينئذ تكون هذه الزوجة أما. نعم، فتلاحظون أنها في المسألة الأولى زوجة وفي المسألة الثانية أما، هذا المقصود. يقول: مع الاختلاف أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيره، كما لو كان هذا الابن مثلا الذي مثلنا به في المسألة المتقدمة له زوجة وأبناء، فتلاحظون أنه يرث منه ورثة من الأولى وورثة ليس من الأولى. يقول: الثالث أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول، أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول، كأن يكون مثلا هذا الابن هلك وترك أبناء وترك زوجة، ثم هذه الزوجة هلكت عن أب، فتلاحظون أنه في ورثة جدد. الأب هذا ليس من ورثة الميت الأول، وهنا في هذه النقطة في خلاف بينها وبين الحالة الثانية. الحالة الثانية ما هي؟ أن كل ميت يموت بعد الأول يكون من ورثة الأول، واضح؟ كل ميت يموت في الحالة الثانية مر معنا. الحالة الثانية لها شرطان. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون كل ميت من ورثة الأول. الشرط الثاني، أي نعم، أن لا يكون لهذا الميت ورثة، إيه؟ لا يرثونه إلا هو، ما يرثون غيره. في هذه الحالة الثانية لا، جاء عندنا موتى وليسوا من ورثة الميت الأول، أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول. يقول الشيخ رحمه الله: طيب في هذه الأحوال ما الذي نصنعه؟ في هذه الأحوال الثلاث، يعني ننتهي من مسألة الميت الأول ونأخذ مسألة الميت الثاني ونقارن بين سهامه ومسألته في على الطريقة المتقدمة، ثم نصنع جامعة بين المسألتين، وبذلك نكون أنهينا الحل. فإن كان هناك وارث يرث من هذه وهذه جمعنا له سهامه، ثم إن كان في ميت ثاني بعد الأول نجعل الجامعة هذه كأنها مسألة أولى، نجعل الجامعة كأنها مسألة الميت الأول ونقارن بينها وبين الميت الثاني، وهكذا إذا كان في عدد من الأموات. هنا الثالثة، أعتقد أن كلمة ورثة الأولى هذه مقحمة، أليس كذلك؟ أن هكذا العبارة تكون: أن يكون الميت الثاني من غير ورثة الأول، من غير ورثة الأول، كما ضربنا مثالا هنا بالزوجة. لأنه لو كان ورثة الميت الثاني، إذا كان ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول فتكون هذه الحالة الثانية، أليس كذلك؟ أن يكون، لأن الحالة الثانية ما هي؟ أن يكون كل ميت بعد الأول من ورثته، جيد؟ وأن يكون ورثة كل ميت بعد الأول لا يرثون غيره. طيب الآن لاحظ الآن في الكلام، يقول: أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول، ورثة الثاني ليسوا هم ورثة الأول، أليست هذه الحالة الثانية؟ من غير الشيخ كتب لي معه، لا هذه الحالة الثانية، الثانية الحالة الثالثة، الثالثة. لكن أن يكون الميت الثاني، مع أن الشيخ يتكلم عن ورثة الميت الثاني، ورثة الثاني في الأخير ورثة الميت الثاني، فالظاهر أنها، لأن لو أخذنا العبارة هكذا على ظاهرها تكون هذه الحالة الثانية. خليكم معي وركزوا، لأني أنا قد أهم إن العبارة غير واضحة. يقول أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول. طيب هذا الحالة الثانية، كيف هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم توفي أحد الأبناء عن زوجة وبنت وابن، هذا أي حالة؟ الثانية. إيش تلاحظ؟ أن الميت الثاني من ورثة الأول، وأن ورثة الثاني ليسوا من ورثة الأول. واضح؟ الآن اقرأ العبارة هذه، أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول، أليست هذه الحالة الثانية؟ لكن خذ هذه الصورة، هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وابنين، ثم هلكت الزوجة عن أب وأم وابن. الميت الأول الأب الأول، والميت الثاني ابن، والميت الثالث زوجة. هل هذه الزوجة من ورثة الميت الأول؟ إذن هذه حالة ثالثة، هذه الحالة الثالثة. ولذلك أن يكون الميت الثاني أو الذي بعده من غير ورثة الأول. جيد. طيب حتى نتأكد من هذه الصور نرجع نأخذها صورة صورة. الصورة الأولى إيش يقول الشيخ؟ يقول لها ثلاث صور. أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف، ومثنى لها بالزوجة التي أصبحت أما. طيب الثانية، أن يكون ورثة الثاني، أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الأول وغيرهم. جيد. يعني الميت الثاني يرثه ورثة الأول ويرثه أي غيرهم، غيرهم. جيد. وما في هنا، ما في هنا وارث يرث بجهتين في الحالة الثانية، في الصورة الثانية هذه ما في، ما في يعني أم تتحول، الزوجة تتحول إلى أم، لا، وإنما هؤلاء يرثون وهؤلاء يرثون، كما لو هلك أحد الأبناء عن زوجة وثلاث بنات، فالزوجة تأخذ وثلاث بنات يأخذنا، والباقي للأبناء في الأولى، لأنهم يكونوا إخوة ولا لا؟ يكونوا إخوة، فهنا تلاحظ ما في اشتراك، يعني ما في وارث يرث في المسألتين. هذه الصورة الثانية. طيب الصورة الثالثة، أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول، ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول. متصورين هذه؟ أليست هذه هي الصورة؟ أليست هذه الحالة الثانية؟ إيش الحالة الثانية؟ نقرأها من كلام الشيخ. يقول أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول. طيب هذا الشرط الأول، وورثته ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره، لا يرثون غيره، لا يرثون من الميت الأول. جيد. إذن هم غير ورثة الأول. وهنا يقول الشيخ أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول. ها خلوكم معي، هل تلاحظون اختلافا؟ إيه يعني ما يرثون من الأول ولا يرثون، ما يرثون من الأول، هذه الحالة الثانية. إيه لا يرثون غيره، يعني غير هذا الميت الثاني. إيه هنا يكون أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول. يمكن يرثون من، يمكن يرثون من، يمانع يرثون من حوله. لا هو من غير ورثته، فكيف يرثون منه؟ من غير الورثة أصلا، من غير ورثة الأول. أي ناس منفصلين، جماعة آخرون يعني ما لهم علاقة بالأول، ليس لهم علاقة بالأول، من غير ورثة الأول. لكنك لو شلت كلمة ورثة الأولى، أن يكون الميت الثاني من غير ورثة الأول، يعني ميت ثاني بس ما هو من الورثة الذين يرثون من الميت الأول. ها كالزوجة اللي مثلنا بها، كالزوجة، كما لو هلك هالك عن 3 أبناء ثم توفي أحد الأبناء عن زوجة ثم توفت الزوجة عن أبناء، تلاحظون أن هذه الزوجة لا ترث من الأول، ليست من ورثة الأول. أيوة، فكلمة ورث هذه أظنها مقحمة، نحتاج الرجوع. مش كنت كل نسخكم واحدة؟ يعني المفروض أن يكون في نسخة يعني مختلفة حتى نصحح، لكن أنا سوف أراجع النسخة القديمة التي عندي. على كل حال، عرفنا الحل والطريقة في هذه الحالة. يقول الشيخ رحمه الله: وفي هذه الحال في جميع صورها نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها، ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهامه من الأولى عليها. نقسم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى عليها، أي على مسألته، فإن انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فإن وافقت سهامه مسألته أرددتها إلى وفقها. يعني تأخذ وفق إيش؟ السهام ولا المسألة؟ المسألة، لأن كلمة رددتها أي مسألته إلى وفقها، يعني إلى وفق مسألته. وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة ثم اضرب الوفق عند التوافق أو الكل عند التباين في مسألة الميت الأول، فما بلغ فمنه تصح ويسمى الجامع. واضح؟ وعند القسم إذا رأت التوزيع، من له شيء من المسألة الأولى فأعطه إياه من الجامعة. وعند القسم من له شيء من المسألة الأولى، مسألة الميت الأول، فأعطه إياه من الجامعة، فيما إذا كانت سهام الثاني منقسمة على مسألته. لأن هنا ما نحتاج ضرب، يعني هنا الجامعة تكون من المسألة الأولى، فحينئذ فقط تنقل السهام. وإن لم تكن منقسمة فاضربه، يعني فاضرب نصيبه، اضرب سهامه فيما ضربت به المسألة الأولى، اللي هو جزء السهم. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في الخارج بقسمة سهام مورثه على مسألته إن كانت منقسمة، وإلا أخذه مضروبا في جميع سهام مورثه عند التباين أو وفقه عند التوافق. ومن كان وارثا من المسألتين جمعت نصيبه من المسألة الأولى إلى نصيبه من المسألة الثانية، ثم اجمع أسهم الورثة من الجامعة، فإن طبقها فصحيح، وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فاعده. ظن واضح. فإن مات ميت ثالث عملت له مسألة أخرى بعد عمل الجامعة لمن قبله، وهكذا كلما تعدد الأموات عملت لكل واحد مسألة مستقلة وجامعة. هذا بعكس الحالة الثانية. الحالة الثانية جامعة واحدة، هذا يسمى اختصار اثنان العمل. يقول الشيخ: وبهذا تبين أن الفرق بين هذه الحال وبين الحال الثانية أن هذه لا بد فيها لكل ميت من مسألة مستقلة وجامعة، أما الحال الثانية فيجمع الأموات كلهم في جامعة واحدة والله أعلم. وإليك أمثلة لهذه الحال لكل صورة مثال. ومع المثال والتطبيق يفهم الكلام. فمثال الصورة الأولى أن يهلك هالك عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها. من ينهض؟ الله عبد العال. أن يهلك هالك عن زوجة اسحاوي. اي نعم ماشي ماشي، صغر الخط بس أساس تكفي السبورة. أن يهلك هالك عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها. أيوة، بنت بنت بنت بنت، بعد تكتب ابن حط خط مائل واكتب غين، يعني إشارة إلى أنه من غير هذه الزوجة، يعني الزوجة اللي فوق هذه ما هي أمه، واضح؟ أي هذه ليست أمه. حل هذه المسألة، المسألة فيها ثمن وفيها والباقي تعصيبا. نعم ها كم؟ سبعة، اكتب سبعة. ها تحتاج إلى تصحيح. عدد الرؤوس أربعة في ثمانية 24. تصح 32. الزوجة لها أربعة وكل بنت لها سبعة. سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة و14. والولد 14، لكل بنت سبعة والولد 14. طيب انتهينا من المسألة الأولى. يقول المؤلف ثم تموت إحدى البنتين عمن بقي. ها أيوة، تموت إحدى البنتين عمن بقي. لا الأم في نفس، هي على نفس المستوى. أيوة يعني تكتب أم في مقابل كلمة زوجة، نفس الحق اللي هذا حق لها. أي تكتب أم أم وهذه أي شقيق، هذه شقيقة، هذا أخ لأب. شقيقة يعني شين قاف تاء، شقة يعني اختصار اختصار. لا بس تكتفي بهذه، تكتفي بهذا الاختصار شقت. يعني طيب هذه فيها أم وفيها شقيقة وفيها أخ لأب. الأم لها لا السدس، والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ضعف، والشقيقة ها لها النصف والباقي الأخ لأب. إذا عندك سدس سدس ونصف من كم؟ من ستة. هاي الزوجة الأم لها واحد والشقيقة لها والباقي اثنان لأخ لأب. انتهينا. هاي اصنع جامعة. إن الحالة الثالثة هنا بعد كل مسألة جامعة. ها سهم البنت سبعة. أيوة. لا ينقسم على الستة. سبعة وستة. لا تنقسم. مباين. طيب حطه فوق 32 ستة. أيه طب طيب أنت الآن جزء السهم للمسألة الأولى ستة، جزء السهم للمسألة الثانية ما هو؟ لا السبعة كاملة، لأن دائما وفق السهام، وفق السهام أو كامل السهام فوق المسألة الثانية، وفق المسألة الثانية أو كامل المسألة الثانية فوق المسألة الأولى. يعني أنت إذا ما خذها إيش كذا زاوية. طيب ها الجامعة الآن 32 في 6 92 و 100. ها الزوجة التي هي أم، الزوجة التي هي أم 4 6 ب 24. نعم زائد 6 في 7 لا 1 في 7 24 زائد 21 42 63. الحمد لله ليكم 14 اجمع عمل صحيح. طيب الآن هلك، هلكت الشقيقة ثم الثانية عمن بقي، ثم الثانية هلكت الشقيقة الثانية عمن بقي، يعني عن أم وأخ لأب. المسألة الأم عن ثلاثة، المسألة نعم من ثلاثة، الأم لها الثلث واثنان الأخ لأب. طيب لا لا لا لا لا، أنت لا ترجع للأولى، انتهينا من الأولى. الآن عندنا الجامعة 63 و3 في توافق في الثلث 21. نعم هذا هذا جزء سهم المسألة. هناك تحط كم؟ وثلاثة على ثلاثة واحد، إذن واحد. إذن هنا 63 منقسمة على الثلاثة. في حالة الانقسام تأخذ الجامعة كما هي 192، تأخذها كما هي جيد. وسهام القوم كما هم من غير الميت طبعا. فالأم لا، الأم لها، الأم تأخذ في المسألتين زائد 21. الأخ لأب 98 98 زائد 42 كم؟ 140. اجمع، عمل صحيح. طيب الآن سوف أقرأ وتنظروا معي في السبورة. يقول الشيخ رحمه الله: فالمسألة الأولى من 8 وتصح من 32، للزوجة 4 وللابن 14 ولكل بنت 7. ومسألة البنت الأولى وهي الميت الثاني من 6، لأن ورثتها أم وأخت شقيقة وأخ من أب. للأم السدس 1 وللأخت النصف 3 والباقي 2 للأخ. واضح؟ وسهامها من الأولى 7، وهي مباينة لمسألتها، فاضرب مسألتها 6 فيما صحت منه الأولى 32 تبلغ 192، وهي الجامعة. فللزوجة من المسألة الأولى 4 مضروبة في المسألة الثانية 6 ب24، ومن المسألة الثانية 1 مضروب في سهم المورث 7 ب7، الجميع 31. وللابن من المسألة الأولى 14 مضروبة في المسألة الثانية 6 ب84، ومن المسألة الثانية 2 مضروبان في سهام المورث 7 ب14، الجميع 98. وللبنت الباقية من المسألة الأولى 7 مضروبة في المسألة الثانية 6 ب42، ولها من الثانية 3 مضروبة في سهام مورثها 7 ب21، الجميع 63. انتهى عمل مسألة الميت الثاني وجامعته. هذا الميت الثاني. طيب الميت الثالث اللي هو الأخت الثانية، جيد. أما مسألة الميت الثالث وهي البنت الثانية فمن 3، لأن ورثتها أم وأخ لأب، فللأم الثلث 1 والباقي للأخ لأب. وسهامها 63 منقسمة على مسألتها، وجزء سهمها 21، فللأم منها 1 في 21 ب21، أضفها إلى نصيبها من الجامعة 31، يكون المجموع 52. وللأخ منها 2 في 21 ب42، أضفها إلى نصيبه من الجامعة 98، يكون المجموع 140. وانتهت. إذن الحل الذي على السبورة كما قال الشيخ رحمه الله. بقيت مسألتان، المسألة الأولى والمسألة الثانية، هذه نتركها إن شاء الله الدرس القادم، لأن تحتاج أيضا تمارين، وسوف لعلنا أيضا نذكر أو نطرح مسائل أخرى، لأن هذا يحتاج إلى تمرين وإلى حل وتكرار حتى يثبت. والحمد لله رب العالمين.